يلا بسم الله. اي صفحة وقفنا يا شيخ؟ كم صفحة يا شيخ؟ لا الصفحات تختلف. لا شو بقى نعرف الصفحة؟ 384. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. ما انتهينا من هذه. ألا عند قوله وأنا أكون ها؟ اللي ايه ايش العبارة؟ وين العبارة اللي وقفنا عندها؟ وانا اكون مع احسنت. وفي هذا المقدار يقول كفاية وبالله التوفيق. ها قلنا اي والله فيه ايش؟ فيه الكفاية. ها لانه فعلا اطال الشيخ كثيرا في اظهار ايش التوفيق بين مذهب اهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء. نعم انه الخلاف يعني لفظي ولا يوجب نزاعا وكذا، ولكن مثل ما قلنا في أثناء الكلام كان يرد على متعصبة من؟ ها؟ متعصبة الأحناف، وترجيحه كان واضعا لمذهب السلف. نعم. محمد ما يكون يقول يعني من جهة أنهم يرون أن صاحب الكبيرة معرض للوعيد خلاف. كيف كيف؟ من جهة أنهم يرون أن صاحب الكبيرة يعني معرض للوعيد. إيه. هذا يعني اتفقوا معنا، أما من ناحية أنهم أخرج العمل من ما يقال والزيادة والنقصان. نعم لا شك. نعم نقرأ. السلام ورحمة الله. من يقرأ؟ ها؟ قال ابن ابي العز رحمه الله: واما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المقايره فلا يكون العمل. هذه شبهتهم الاخرى، ها يعني من الشبه التي عندهم والتي تعلقوا بها تبي هذه عنده؟ ها ومن الشبه التي تعلق بها قضية ايش العطف، وان العطف يقتضي المغايرة. مر معنا هذا، فيرد الان يعني كلامه الان في الرد على هذه الشبهة. نعم. قل فلا يكون العمل داخلا في مسمى الايمان. ولا نعم. شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الاسلام. يعني هم قالوا ان العمل عطف على ايش؟ على الايمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالأعمال دائما معطوفة على إيش؟ على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. فهذا دليل لا يقولون يعني هم أنه هذه من أدلتنا على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. نعم. فيرد عليهم يقول فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام. نعم. وتارة يقرن بالعمل الصالح. نعم. وتارة يقرن بالإسلام. نعم. المطلق مستلزم للأعمال. لا يعني إذا أطلق الإيمان ها ولم يذكر معه ولم يعطف عليه شيء فهذا الإيمان يستلزم الأعمال. واضح؟ نعم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إذا ذكر الله. لا لا لا الذين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. يعني شو ما إيش المراد هنا بالمؤمنين؟ نعم. المصدقين فقط؟ لا وكذلك إيش؟ نعم. طبعا الشاهد ما ذكره هنا، يعني هم دائما يختصرون على أنك أنت إيش؟ أتكمل يعني، وإنما الشاهد في تكملة الآية حيث أن الله سبحانه وتعالى بيّن المراد بالمؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. إذا تلاوة الآيات هذا عمل